يقول لي قام حسن شحاتة بتكفير معاوية بن أبي سفيان لأنه قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، كما مدى صحة هذا؟ يا ابني يا حسن شحاتة ده أصلا كافر، انت بتستدل لي كلام واحد كافر؟ والله كافر ولا بكفاره، وبحلف بالله انا بكفاره يمين احاسبني على ربي يوم الدين، والله كافر ولا بكفاره وبحلف بالله. يقولوا بقى عليها بتاع تكفير، يقولوا عليها بتاع بطيخ، والله بكفاره. فحس حدا كافر مستعد نظره في في في في ميدان عام واثبت للناس كفره من خلال شرايط عندي في بيتي، مش هحتاج ان انا اقول له اسمع شرايطك الاول، عندي وسامعها ومحضرها لي، يوم ما يعترض على قولي هذا مستعد ينظرني في ميدان عام واقطع الناس بكفر. فما تستدليش بكلامه ده، معتوه يا ابني. كل مين يا ابني بيكفر ابن تيميه؟ ده بيكفر ابن تيميه. هو انت فاكر لما توقف سنه توقف ليه؟ ما طلع على المنبر راح يشتم في ابن تيميه وكفر ابن تيميه، واللي هذا ومجه غضب لله القنصل السعودي لانه هو جنب القنصليه السعوديه، وهو اللي اشتكاه وتوقف. وهي بعد السنه برضه اهل حرام يحرم الناس من ضلاله وكفر الراجل ده برضه، يعني خليه كفر كده ويضل زي ما هو عايز، فرجعوه تانية صعب عليهم ان الضلال يقف يعني، فعاد مرة اخرى. فده مجنون يا ابني، معتوه والله، معتوه علميا وبدنيا واخلاقيا. ربنا يسلمنا منه من الامثال ويريحنا منه عاجلا غير آجل.